إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. بص يا ميدو، الواد اللي قاعد بيشتب في الناس راكب الترند بقاله أسبوع. اسمه إيه طارق؟ بلبل عكنانة. ده عيل تافه ونهايته قريبة، لكن ميدو حكاوي هو الأصل. أنا 500,000 فولورز بس، الريتش كل مدى في النازل يا عبد الحميد، ولازم نلحق نفسنا. انا نبهت كم مره يا طارق، ما تقولش اسم عبد الحميد ده خالص، انا البلوجر العالمي ميدو حكاوي. وبعدين انا قايلك ما تفكرش، انت مجرد ستايلست مش اكتر. مجرد ستايلست؟ ماشي يا ميدو، بس خلي بالك كل ما الريتش ينزل بنخسر فلوس، لازم نقدم محتوى جديد. ما تقلقش يا طارق، انا هتصرف والريتش هيوصل للسماء، هيبقى فوق قوي، وميدو حكاوي هيفضل الترند الاول في مصر والعالم كله. طب عرفني هتعمل ايه؟ اهو من باب العلم بالشيء يا سيدي. اكيد هقولك طبعا، لان الطلعة دي دورك فيها كبير جدا، ولما اطلع النهاردة بالليل هتسمع وتشوف وتتأكد ان ميدو حكاوي هو الترند الاول في مصر. استنى واتأنى. مساء الفل على فنزاتي، ظهري وسندي وأشوائي. ميدو حكاوي رجع لكم بالجديد. عزت فهمي بيقول لي وحشتنا، وانت كمان عزت وحشتني قوي قوي قوي. حابب أقول لكم أني غبت عنكم علشان أرجع بمحتوى قوي يليق بيكم، وعشان كده أنا قررت أني أساعد الشرطة في كشف الفساد والفاسدين، ومن دلوقتي اسمي بقى المحقق ميدو حكاوي. نادية فتحي بتقولي انت تافه ومحتواك تافه، وانا بقولك شكرا يا نادية، بس لو انت شايفة كده داخلة بتتفرجي عليا ليه؟ حاجة فعلا عجيبة. ما علينا ما علينا، المهم انا جايب لكم النهاردة 4 قضايا لفاسدين هعرضها عليكم، وعلشان انا قلبي طيب هديهم فرصة اسبوع يقرروا يبعدوا عن الفساد بتاعهم. انا مش هبلغ شرطة عنكم، لكن لو استمروا في فسادهم يبقوا ما يلوموش غير نفسهم. محمود تكتكة بيقول لي انت هجاص يا ميدو، اخرك هتقول نكتة بايخة وبس. وانا بقول للاخ تكتكة انا مش هجاص، واستناني النهاردة بالليل الساعة 10 هتتأكد بنفسك. انا عارف مين اللي زقك عليا تكتكة، مش مهم، وانا مش هسمح لكم تعكننوا عليا وعلى فنزاتي. انا دلوقتي هبدأ اجهز اللايف اللي فيه قضايا الفساد. ان شاء الله الساعة 10 هنفتح عينين الناس على الفاسدين. قدامكم 2.5 ساعة تجمعوا بعض، واللي مش مشترك في القناة يشترك دلوقتي حالا، لان اللي هيتقال هيشيب مع المحقق ميدو حكاوي. استنوا وتأنوا. ايه اللي انت قلته ده يا ميدو؟ في ايه بس يا طارق؟ انت مش قلتلي عايزين نقدم محتوى جديد؟ اهو انا بقدم محتوى جديد وجميل. احنا ما اتفقناش على كده يا ميدو. احنا عمرنا ما اتفقنا على حاجة، انا بفكر واقرر وانت بتعمل اللي بقولك عليه. ايه الجديد يعني؟ عارف يا عم المخ ان انت كل حاجة، وانا يا دوب يا سيدي لبيس، بس الجديد انك دخلت الشرطة معانا. ايه؟ دخلت الشرطة معانا ازاي؟ انت مش قلت هتساعد الشرطة في كشف الفساد والفاسدين، واللي مش هيسمع كلامك هتبلغ عنه الشرطة؟ يعني كده انا اتورطت مع الشرطة؟ اتورطت مع الشرطة؟ انت اتورطت وورطتني معاك، وربنا يسترها. مساء الفل على حبايبي وفنزاتي اللي كل حياتي. زي ما وعدتكم وفي معادي بالظبط، جبت لكم 4 قضايا للفساد وفاسدين، وانا هديهم اسبوع واحد بس يراجعوا نفسهم ويرجعوا عن فسادهم، وانا حفاظا عليهم مش هقول اساميهم دلوقتي، بس هقول اول حرف من اساميهم. اول قضية معانا هشين. هشين دي دكتورة طبيبة عندها عيادة قريبة مني، والعيادة شغالة نار النار، متجوزة وعندها بنتين وجوزها شغال برا مصر، بس الدكتورة المحترمة دي على علاقة يعني مش سليمة مع المساعد بتاعها. فأنا بقول لها يا دكتورة عيب عليكي، جوزك متغرب علشانك وعلشان بناتك، وقدامك اسبوع واحد بس تطردي حبيب القلب من حياتك ومن العيادة، وإلا هقول اسمك كاملا وعنوانك وعنوان عيادتك، وهنزل كمان صورك مع المحروس حبيب القلب. أظن واضح يا دكتورة، مش كده ولا ايه؟ معنا هنا منى منمن بتقول يا عيب كده، دي اعراض ناس، وانا بقولك يا منمن وهو ده برضو مش عيب اللي بتعمله. القضية التانية وياريت تركزوا معايا، الأستاذ عين ألف جواهرجي في مصر الجديدة. الباشا مش مكتفي بالذهب اللي عنده والفلوس وبس اللي عملها من الأثار، لا دلوقتي بيهدد اقتصاد البلد وبيتاجر في العملة. عيب يا أستاذ عين، انت مصري وعايش من خير بلدك، قدامك اسبوع واحد تراجع نفسك، وإلا كل اللي عندي هيطير على اللايف. ايه رأيك؟ عادل دولة بيقول وانت عرفت منين يا ميدو؟ بص يا عادل، مصادري موثوق فيها وسرية جدا ولازم احافظ عليها. القضية الثالثة اللي معانا ودي تهم الأغنية اللي بياكلوا في المطاعم الغالية، مطعم مش هقول اسمه ايه لانه مشهور جدا، بس صاحبه اللي هو فيه حا يعني، المطعم ده بيقدم افخر انواع اللحوم وباسعار عالية جدا على انها لحوم بلدي. طبعا احنا اتأكدنا انه عنده مزرعة بس بيربي فيها ايه، حمير مش مواشي، يعني الاغنية بقالهم 3 سنين بياكلوا لحم حمير للأسف. يا حاج فيحة قدامك اسبوع وتروح تسلم كل الحمير اللي عندك في مزرعتك اللي برا القاهرة لجنينة الحيوانات، وإلا هزعلك فيديوهات لمزرعتك والحمير اللي فيها. ايه رأيك؟ معنا كمان زوزو هنا بتقول انت كلت فيه قبل كده يا ميدو ولا ايه؟ بص يا زوزو انا كنت هموت واكل فيه بس للأسف انا مش غني. القضية الرابعة اللي معانا بتخص مدام سين عين الهانم، صاحبة بوتيك كبير قوي بتبيع ملابس مستوردة 100%، بس اسعارها ايه بقى مش هقولكم، نار النار. الهانم بقى طلعت غشاشة، ايوة غشاشة، وطلعت بتبيع ملابس ايه صنع في مصر وتكتب عليها صنع في فرنسا وايطاليا وتبيع، والاغنية ايه بيدفعوا زي الهبل. بص يا مدام سين عين، اسبوع بالتمام وتشيل التيكت اللي مكتوب عليها صنع في فرنسا وايطاليا، وتكتبي على باب المحل صناعة مصرية 100% وبلاش نصب. ها معنا مين هنا؟ دودو بتقولي انا عارفاها يا ميدو واشتريت منها سواري قبل كده وبعد لبستين اتقطع. ما تزعليش يا دودو انا هجيبلك حقك ولا يهمك، والقضايا لسه عندنا كتير قوي، والاسبوع اللي جاي هقول لكم ايه اللي تم في القضايا الـ4، والاسبوع اللي بعده هقول لكم على 4 قضايا جديدة مع المحقق ميدو حكاوي. استنى وتأنى. شفت يا طارق ميدو حكاوي ترند الاول في مصر والعالم، ايه رأيك؟ اترجم كلامي لاكتر من لغة. ده صحيح، بس اللي انت عملته ده خطير يا ميدو. نعم خطير ازاي يعني؟ الهدف اللي احنا عايزينه وصلنا له وخلاص، والقضايا اللي انت اتكلمت عنها واديت اصحابها مهلة هتعمل فيها ايه؟ قضايا ايه؟ ده كلام في الكليتش يا راجل، احنا لا جبنا سيرة حد ولا قلت اي اسم حد في اللايف خالص. طب هتقول ايه للبوليس لو سألك؟ أنا متأكد تماما إن ده مش هيحصل، بس هقول لهم ده كلام هكس زي كل اللي على السوشيال ميديا. طب ومصداقيتك قدام الفانز بتوعك هتعمل فيها إيه؟ ما تقلقش، هقول لهم إن الناس صلحت أمورها وأنا هفضل متابعهم واخترع أي قصة كده ولا أي حكاية جديدة أتكلم عنها. يعني أنت مطمن؟ مطمن وبيس يا مان. قول لي صحيح، الواد عكنان عامل إيه؟ حاضر حاضر جاي. صباح الخير، أتمنى أني أكون جيت في وقت مناسب. هو مين حضرتك بالظبط؟ أنا عين ألف أفندم. نسيتني ولا إيه؟ معلش أنا آسف بس مش واخد بالي، يعني إيه عين ألف؟ طيب طيب ندخل بقى ونتكلم. أنا عزت أندراوس السايغ اللي أنت اتكلمت عنه في اللايف بتاعك. حضرتك أكيد فهم غلط، أنا معرفش حضرتك وما جبت سيرة حضرتك خالص. بص بص بص يا أستاذ ميدو، أنا تاجر وأحب أجيب من الآخر. أنا مش هسألك اللي عرفته ده وصل لك إزاي، لا لا مش هسألك، وكويس بقى إنك قلت حرفين من اسمي. يا عايزة بيه حضرتك فهم غلط تماما، أنا كنت بقول. أنت الآن كده ليه؟ أنا مش زعلان منك خالص، لا لا لا لا. وعشان تتأكد اتفضل اتفضل، الهدية دي الميدالية دي هدية. شكرا ألف شكر، ما عندي ميداليات كتيرة قوي. ما حدش يقول للذهب لا، امسك امسك واعتبرها عربون صداقة. شكرا شكرا ألف شكر، أنا بس حابب أوضح لحضرتك إن في سوء تفاهم. وأنا ابن سوء وأحب أنجز يا حبيبي، أنا حدي لك 10,000 جنيه وتنهي الموضوع ده، وتيجي كمان بالمرة تعمل لي كم إعلان وتنسى بقى حكاية العملة والأثار. واضح يا ميدو؟ كده الكلام بقى على المكشوف خالص. يا حبيبي ما فيش احلى من المكشوف يا ميدو، انت الشاب صغير يا حبيبي في السن ووسيم، والعمر لسه قدامك. وممكن تبقى ممثل مشهور، بس التمثيل يا حبيبي بقى عايز وشك يفضل وسيم ويفضل في عمرك بقية، فهمني يا ميدو. انت بتهددني عايزة دي؟ لا لا لا ابدا يا ابني، بس انا بوضح لك اللي مش باين، ويا رب بقى ما يبان ابدا. انا حديك 20,000 جنيه تاني بعد تصوير الاعلان في محلي، ماشي يا ميدو؟ نهاية الكلام يا عايزة بيه، انا هاخد 50,000. وماله يا حبيبي وماله، قريبة مش بعيدة. دولار يا عزت دي مش جنيه. بص يا ابني ما ترفعش راسك قوي كده، احسن توحشك. ادي 10,000 وحستناك بقى تكلمني وتقولي هتصور امتى في المحل. امتى يا ميدو؟ رقم تليفوني يا حبيبي هتلاقيه على اول 200 جنيه. سلام. مش قلت لك يا طارق البلي هتلعب وهيلعبت وجابت فلوس؟ بليت ايه وفلوس ايه يا عم ميدو؟ اللايف اللي عملته وقلت فيه حروف من اسامي ناس، مش في ناس بلعت الطعم وافتكرت ان الكلام ده عليها؟ لا انت اكيد بتهزر. لا طب وال10,000 جنيه دي بتهزر كمان؟ 10,000 جنيه؟ بقولك يا عم ميدو انا لاقي فيهم النص. نص ايه يا طارق؟ هو انت عملت ايه؟ بس برضو انا مش هنساك كده يا ميدو، استخسر فيها النص؟ على موم كتر خيرك يا صاحبي. مش استخسار يا صاحبي، بس انت ما شفتش الجواهرجي وهو بيهددني. على العموم الخير كتير واحنا البعض برضو يا صاحبي. انا مش فاهم حضرتك عايزة ايه، انا اول مرة اشوف حضرتك، ابقى ازاي اتكلمت عن حضرتك؟ انا الدكتورة هدى شوقي اللي انت شهرت بيها في قناتك. دكتورة هدى؟ انا معرفكيش وعمري ما جبت سيرة حضرتك. انا هشين يا استاذ ميدو اللي انت قلت عني اني بخون جوزي. وطلبات حضرتك ايه؟ انا جاي اوضح لك الصورة وافهمك حقيقة الموضوع. اتفضلي يا دكتور. فعلا في علاقة بيني وبين دكتور صبحي زميلي، بس والله العظيم علاقة شريفة مش زي ما وصلك. علاقة شريفة ازاي؟ انا وصبحي متفقين على الجواز بس بعد ما اتطلق من ابو البنات، وهي مسألة وقت مش اكتر. والمطلوب يا دكتورة؟ مش حضرتك اديتني مهلة اسبوع في اللايف؟ انا جيت لك بعد يومين عشان اوضح لك الصورة. يعني انت عايزاني اترمخ الموضوع مش كده برضو يا دكتورة؟ انا مش فاهمة يعني ايه اترمخ، بس انا حابة انك تعرف اني ست شريفة وما بعملش حاجة تغضب ربنا. هشوف يا دكتورة. طيب ممكن تقبل مني المبلغ ده؟ ده مقابل انك تعمل لي دعاية لعيادتي. الموضوع مش فلوس يا دكتورة، انا يهمني الاخلاق. هو المبلغ كام؟ دول 5 رزم، كل رزمة ب10,000 جنيه، يعني 50,000. بص يا ميدو، مش تسمح لي أقولك يا ميدو؟ خدي راحتك. طبعا يا مدام سمير، أنا بقالي 20 سنة في موضوع المستورد ده، وكنت بستورد فعلا، بس من 2 سنين بس فتحت مصنع صغير، قلت أوفر العملة اللي بتخرج للأجانب وخليها البلدي، وبيع إنتاج المصنع في المحل بتاعي. وتكتبي عليه مستورد من فرنسا وإيطاليا وحاجات كتير يعني، مش كده برضو؟ على فكرة أنا بسافر هناك وأشوف الموديلات وبعمل زيها بالظبط وبنفس الخامات ونفس الجودة. بس ده غش يا مدام سميرة. أنا بقالي 20 سنة في موضوع المستورد ده، وكنت بستورد فعلا، بس من 2 سنين بس فتحت مصنع صغير، قلت أوفر العملة اللي بتخرج للأجانب وخليها البلدي، وبيع إنتاج المصنع في المحل بتاعي. وتكتبي عليه مستورد من فرنسا وإيطاليا مش كده برضو؟ على فكرة أنا بسافر هناك وأشوف الموديلات وبعمل زيها بالظبط وبنفس الخامات ونفس الجودة. بس ده غش يا مدام سميرة. سميرة عيد بتخاف ربنا أكتر من أي حد، وعشان كده بصرف على منتجي كأنه مستورد. قدام القانون اسمه غش تجاري يا مدام سميرة. بس يا ميدو أنا ست ما بحبش المشاكل، وانت ما يرضكش تكون سبب في قفل مصنع فتح بيوت ناس غلابة. والمطلوب؟ تشيني من دماغك وتنساني خالص، وده عشان الناس الغلابة، وطبعا ده ليه تقدير كبير عندي، ده غير دعوات الناس الغلابة اللي شغالين في المصنع والمحل. مش فاهم قصدك يا مدام سميرة، وازاي انا احلاها في اللايف؟ ده شيك ب100,000 جنيه ممكن يقرب وجهات نظرنا وتلاقي حل كويس للفانز بتوعك، وهيبقى في مبلغ زي ده لما تعمل لي دعاية للبوتيك بتاعي من غير ما تجيب سيرة المصنع خالص. هحاول بس مش هقدر اوعدك بحاجة يا مدام سميرة. انا متأكدة انك هتلاقي حل، انا بكره المشاكل يا ميدو وما بحبش اكبر الحاجة الصغيرة. طبعا فهمني، ممكن اقول البودي جارد بتوعي يجهزوا العربية عشان امشي، هم تحت البيت. نخش في الموضوع على طول. عايز ايه يا استاذ ميدو؟ طب مش نتعرف الاول؟ انا الحاج فتحي حسن، صاحب مطاعم الحاج اللي انت جبت سيرته على الانترنت. انا باكل الناس لحم حمير، والله لو لان انا خاف يحسبوك عليا بني ادم وتحبس فيك كنت ذبحتك وسلختك بايدي. هو في ايه بس حاجه حسن؟ ومين قالك ان جبت سيرتك؟ مش قلت فيه وانا فتحي وابويا حسن وانت عنده مزرعه حمير؟ انا عندي مزرعه بس مش حمير، دي كلها مواشي بس فيها زربتين بس للحمير. ماشي حاج. طب ايه المطلوب مني؟ قولي انت ايه المطلوب. عايز تيجي تتغدى عندي ببلاش كل يوم تشرف انت واصحابك، لكن تشوشر عليا انا اقطع لسانك واعمله طاجن. بس ايه ده حاج؟ خلينا نتفاهم. ايوه خلينا نجيب من الاخر. هما 5 بواكي وتلم ليلتك كلها بعيد عني. قليل يا حاج، ده اللي جاب لي المعلومات دي قفش 20,000 جنيه. ماشي يا ميدو ماشي، هدفعهم لك وفوقهم 20 زيهم، ولو جبت سيرتي تاني هخليك تزور المزرعة وتسكن هناك للأبد. واضح يا ميدو؟ واضح يا حاج. بكرا الفلوس هتجيلك. قال صحيح، هو ميدو ده دلع أحمد ولا محمد ولا إيه بالظبط؟ إيه عليه العوض ومن دو العوض، الرجولة ضاعت. سلام يا ميدو. حبايبي وأصدقائي وفنزاتي، النهاردة أنا طالع أقول لكم إن خلاص طارق صاصة ما بقاش المساعد بتاعي، ولو أي حد بيحبني يعمل له بلوك على طول. عارف إنكم بتسألوا إيه السبب، أنا هلخص لكم كل اللي حصل بينا في كلمة واحدة بس: الطمع. أنا كنت معتبره أخ ليا مش مساعد، وكنت مديله نسخة من مفاتيح عربيتي وشقتي كمان، لكن للأسف الطمع ملا قلبه وعقله. المهم خلاص بلوك الطارق صاصة. أنا حزين للي حصل، بس قدر الله ما شاء فعل. في حد بيقول لي في حد ملسم ورايا. بلغ عن جريمة قتل البلوجر ميدو حكاوي يا فندم. مين اللي بلغ يا حضرة الضابط؟ واحد اسمه طارق صاصة، بيقول انه شاف لايف للمجني عليه ودخل عليه شخص مقنع وضربه بسكينة، وبعدها حاول يتصل بميدو لكن تليفونه مغلق، وراح البيت وقعد يخبط لكن ميدو ما فتحش. روح لشقة البلوجر وخد معاك المبلغ وعربية اسعاف وشوفوا فيه ايه، يمكن يكون حي. تمام يا فندم. فعلا يا فندم، اللي دخل على ميدو كان شخص ملسم وطعنه في رقبته وبعدين وقعه على الارض وطعنه 3 طعنات. ده اللي ظاهر في تسجيل اللايف يا فندم. هل في دليل لاقتحام الشقه حضره الضابط؟ لا يا فندم، ولقينا كمان مفتاح الكهرباء مفصول من لوحه الكهرباء. طب فين المكان اللي كان ميدو فاتح فيه لايف قبل ما يتم الهجوم عليه؟ اوضه النوم الخاصه بيه يا فندم. اتفضل اتفضل من هنا. هي دي الأوضة يا فندم، زي ما حضرتك شايف من شكل بهدلة الأوضة واضح إن القتل بغرض السرقة، لأننا لقينا 200 جنيه وقع جنب الدولاب ومكتوب عليها رقم تليفون. في أي حاجة لقيتوها تاني؟ أيوة يا فندم، لقينا فلاش ميموري فوق لاب المجني عليه المقفول وجاري تفريغه، وفي كمان ميدالية ذهب، وده تسجيل اللايف بيوضح كمان لحظة دخول المجرم. بص بص حضرتك كده على التسجيل يا فندم. دخل من وراه وطعنه وقعه على الأرض وطعنه 3 مرات، وبعدين جره برا الأوضة، وبعد كده انقطع النور، وأكيد اللايف انقطع. فين الموبايل اللي كان بيصور بيه؟ اختفى يا فندم، وزي ما حضرتك شايف أثار جر الجثة على الأرض لغاية ما خرجها من الأوضة، ودي أثار مية على السجادة اللي كانت مفروشة. واضح أن المجرم كان بينظفها. أكيد كان بينظفها من أثار الدم يا فندم. طيب خلي خبراء المعمل يرفعوا البصمات، يمكن يلاقوا اي بصمه. بس المجرم كان لابس جوانتي في ايده. شفته يا حضره الضابط، وشفت الخاتم الذهب اللي كان لابسه فوق الجوانتي، بس اهي محاوله، يمكن يكون معاه شريك ومش لابس جوانتي. من خلال تفريغ الفلاش ميموري لقينا فيه 4 فيديوهات ل4 شخصيات اتقابل معاهم المجني عليه في شقته هنا، وتسجلوا بالكاميرا اللي كانت بين الكتب في الريسبشن. ومين الأشخاص دول يا حضرة الضابط؟ الأول عزة أندراوس الجواهرجي، والتانية الدكتورة هدى شوقي، والتالتة سميرة عيد صاحبة بوتيك، أما الرابع الحج فتحي حسن صاحب مطعم الحج. واضح أن الأشخاص الأربعة أسميهم الأول والتاني هي نفس الحروف اللي اتكلم عنهم المجني عليه في فيديو الفساد. بالضبط كده يا فندم. ابعت استدعيهم يا حضرة الضابط، ودخل لي صاحب المجني عليه اللي بلغ عن الجريمة. تمام يا فندم. انت اتخانقت مع ميدو ليه يا طارق؟ اتخانقت؟ مفيش اي خناقه بينا يا فندم. في اخر لايف لميدو قال انه عمل لك بلوك، ايه السبب؟ موضوع البلوك، اصل يا فندم انا ما كنتش موافق على فيديو الفساد ده بصراحه، واننا ندخل نفسنا في مشاكل مع الناس دي، وهو ده اللي حصل. وهو في مشاكل حصلت مع الناس اللي اتذكرت حروف اساميهم في اللايف؟ ايوه يا فندم، الرجل الجواهرجي راح له البيت وهدده، وكمان ست صاحبة البوتيك هددته، والحاج فتحي كمان هدده. انت شفت اخر لايف لميدو؟ ايوه يا فندم شفته، وعشان كده نزلت جري عليه، لما طلبته لقيت الموبايل مقفول. انت مش معاك نسخة من مفتاح شقة ميدو؟ نسخة من مفتاح شقة ميدو؟ ايوه يا فندم معايا، بس لما نزلت بسرعة نسيتها في البيت. مدام سميرة، انت ايه اللي وداكي بيت المجني علي عبد الحميد طايع الشهير بميدو حكاوي؟ مجني علي؟ هو ميدو اتقتل؟ ايوه اتقتل. ايه سبب ذهابك لمنزل المجني علي؟ ابدا يا فندم، ميدو بلوجر مشهور وليه متابعين كتير جدا، كنت رايحه له عشان يعمل لي اعلان عن البوتيك بتاعي، يعني شغل يا فندم. هل كان في سابق معرفه بينكم؟ ابدا يا فندم، دي كانت اول مره ازوره بيته عشان يعمل لي اعلان عن البوتيك. يعني مش انت سين عين اللي جاب سيرتها في اللايف الخاص بالفساد؟ لا مش انا يا فندم، انا كل البضاعه اللي عندي مستورده ومعايا شهادات الافراج من الجمارك. انت اديتي له الشيك ليه؟ عشان الاعلانات اللي هيعملها لي يا فندم. استاذ عزت، انت زرت البلوجر ميدو في بيته ليه؟ ده ولد مشهور وله جمهور كبير، فكنت عايزه يعمل لي اعلان عن محلات الذهب بتاعتي. هل كان في معرفه بينكم قبل كده يا استاذ عزت؟ ابدا، دي كانت اول مره اشوفه من الاساس. انت دفعت له فلوس ليه؟ عشان الدعايه اللي هيعملها لي للمحلات بتاعتي، ده كان عربون بس. الميتين جنيه دي بتاعتك؟ كل الميتين جنيه شبه بعض يا فندم. بس دي عليها رقم تليفونك. يمكن حد من العملاء او اصحابي كتب رقمي عليها. دكتورة هدى. ايوه. ايه سبب زيارتك للبلوجر ميدو في بيته؟ ابدا يا فندم، هو كان مريض وانا كنت بكشف عليه، انا دكتورة بطنة وجهاز هضمي. دكتورة هدى، دي جريمة قتل ولازم تكوني صريحة معايا، علشان موقفك حساس في القضية، وفي فيديو ليكي وانتوا قاعدين في الريسبشن. يا نهار اسود، هو كان بيصورني؟ هو كان بيصور اي حد بيقعد في الريسبشن. احكي لي ايه اللي حصل بينكم وايه سبب زيارتك ليه. يا فندم انا ما عملتش حاجة، هو كان عايز يشهر بيا ويعمل لي فضيحة، فروحت اديته 50,000 جنيه. والفلوس اديتها له ليه؟ عشان ما يبتزنيش يا فندم، انا عندي بنات ومش عايزة فضايح. انت زرتيه مرة تانية؟ ابدا يا فندم، هي المرة دي وخلاص. ميدو مينا سعادة الباشا، انا معرفش حد بالاسم ده. بص يا حاج فتحي، ميدو حكاوي اتقتل وانت متهم بقتله، فلازم تكون صريح معايا. يا سعادة الباشا، انا مليش علاقة خالص بالنت ولا الناس اللي بتطلع النت، انا راجل بتاع شغل وكنت جزار اساسا قبل ما اعمل مشروع مطعم الحاج. حاج فتحي. نعم. في فيديو ليك انت والمجني عليه وانت بتتخانق معاه. انا ما اتخانقتش يا باشا، لا، ده انا كنت عايزه يعمل لي اعلان عن المطعم بتاعي، يعني يجي ويجيب اصحابه ويتصوروا وهم بياكلوا وياخدوا لهم مرشين ويتكلوا على الله. وكنت بتزعقله ليه في الفيديو؟ لا زعيق ولا حاجة، ده كان عايز 20 باكو وطب الشغلانة كان 10 بواكي. وموضوع لحمة الحمير اللي بتقدمها في مطعمك؟ كذب وفخرة يا سعادة الباشا، أنا عندي مزرعة مواشي وخلي الصحة تيجي تشوف بنفسها. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقرا يا حضرة الضابط. لا توجد أثار للدماء في أرضية حجرة المجني عليه، وتبين أنه تم غسل السجادة بماء مختلط بالخل، لا توجد أي بصمات على الفلاش ميموري سوى بصمات المجني عليه، ولا توجد أي بصمات في الحجرة سوى بصمات المجني عليه. محتويات الحجرة مبعثرة بالكامل، وتم إخراج محتويات دولاب المجني عليه على السرير الموجود في الغرفة، والذي يبعد 2 متر عن دولاب المجني عليه. تبين وجود زجاجة سعة لتر في حمام المجني عليه بجوار البانيو، وبها حمض كبريتيك مخفف وشريط دواء لعلاج انتفاخات القولون. لا يوجد أثر لجثة المجني عليه. واضح أنها جريمة صعبة جدا يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في تصرفات المتهمين هتعرف مين المجرم. مين يا فندم؟ المجرم هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. ادي آخرة اللي البلوجرز بيعملوه. احنا معاكم على الهواء النهارده فريق عمل هندسه الهواء وسام محمد، والدراما البوليسيه لاحمد السيد، الاخراج الدرامي الدكتور محمد لطفي، اما الاعداد والاخراج على الهواء سهى حسن. جريمه قتل البلوجر ميدو حكاوي. النهاردة احنا نتلقى تليفونات حضراتكم على 257-92-303، 257-84-124 و 257-87-120 والرقم الداخلي 3202. هنستقبل تليفونات حضراتكم على الهواء مباشرة، ومسابقة 257-87-120 إذاعة من الجاني. هنستقبل تليفوناتكم حالا، ومعاكم على الهواء مروة أمين. نستقبل تليفونات. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك. أهلا بيك. أميرة أحمد. أهلا. أميرة ولا سميرة؟ أميرة. أهلا يا أميرة. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ نحمد ربنا الحمد لله. مين الجاني يا أميرة؟ انا بقول صاحبه. صاحبه طارق. طارق. طيب ممكن اعرف الدليل؟ هو لحد اخر وقت كان لايف شغال، فمعنى كده ان هو كان معاه في البيت، هو اللي قتله. وبعدين هو قال ان انا كنت بشوف اللايف وشفت الجاني، فهو لو الجاني قطع الكهرباء، فاللايف كان لاخر وقت اللايف كان شغال، فمعنى كده ان هو كان معاه في البيت. وبعدين هو معاه مفتاح الشقه، فممكن يدخل منتهى السهوله، ما فيش مشكله يعني. شكرا يا اميره. واكيد الطمع، عشان هو عارف ان هو اخذ فلوس من كل اللي هو هديهم، ف وبعثر بعثرت المنزل يعني الدليل على السرقه. تمام، فهو اخذ منهم عشان هم اختلفوا يعني. بشكر مشاركتك معنا اميره. استني واسمعينا لاخر الحلقه. معنا تليفون. الو. الو. الو. الو. ايوه يا فندم، سامع حضرتك. مساء الخير يا استاذه مروه. اهلا وسهلا، مساء الفل. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا استاذ هيثم. الجانية التي قامت بانتكام الجريمة هي الدكتورة هدى. الدليل الأول هو أن الدكتورة هدى قامت بانتكام هذه الجريمة لأن المجنى عليه قد تم تكوينها مع الشخص الذي كانت تحبه، فقامت بانتكام الجريمة. الدليل الثاني هو أن لجان فانيع الطب الشرعي أكدوا بوجود زجاجة حمض كبريت وسميد بداخل الحمام لعلاج انتفاخ الدكتور مهدي، وهذا دليل قاطع لإدانة الدكتورة هدو هودي، لأن هذا العلاج من تخصصها بصفتها هي دكتورة بطن. فمدام هودي هي مرتكبة هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الو. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو عوض الحميد. اهلا وسهلا، شكرا ليك. ميرسي. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا بيك استاذ مروان. اهلا بحضرتك. طبعا هيكون ان شاء الله هو طارق اللي هو صاحبه طارق صاصه. وده طبعا اولا عشان الطمع. رقم اتنين طبعا هو اللي معاه المفاتيح، هو اللي معاه كل المحتويات اللي زي ما قال في اللايف. رقم ثلاثة والأهم من كده ان هو قال في اللايف ان انا عملت له بلوك. فازاي هو طارق بيقول ان هو شاف المجني عليه من خلال اللايف بتاع اسمه ايه هو ميدو. تمام. فازاي شافه وهو اصلا طارق عمله بلوك؟ يعني كده مش هيشوفه، مش هيسمح ليه ان هو رؤية اللايف. ده دليل عليه. رقم اربعة طبعا ان محدش، ان طارق طبعا عشان يدي مفتاح الشقة لأي حد من الثلاثة او الاربعة التانيين معهوش طبعا، ما يعرفهمش ولا هو اتقابل معهم قبل كده ولا يعرف ان في خصام ما بينهم عشان يدلون المفتاح ويدخلوا يقتلوه. فهو الجاني ان شاء الله هو طارق صاصة، وكلمة البلوك هي السبب يعني. شكرا استاذ مروان. ومعانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجلاء ابو الفتوح سعيد. معلش الاسم مرة تانية. نجلاء ابو الفتوح سعيد. اهلا يا نجلاء. الجاني هو طارق صاصة. طارق. ايوه. الدليل ان هو اول حاجه قال له ان هو عمل له بلوك، ثاني حاجه هو معاه مفتاح الشقه ودخل قبل وهو عامل اللايف نفسه وقتله وهو على اللايف، وما كانش يعرف ان في كاميرا في الريسبشن. بعد ما قتله فهتكون الكاميرا مصوره كل اللي حصل وهيطلع ان هو الجاني. شكرا يا نجلاء. ومعانا كمان تليفون. الو. الو. نتعرف بيكو. استاذه مروه. ايوه. الو. ايوه يا فندم. مروه مع حضرتك. ازي حضرتك يا استاذه مروه؟ الحمد لله تمام. معاك عزه عبد العزيز. اهلا يا عزه. انا وسهلا بحضرتك. بص يا ست بقى، الجاني طارق. طارق. لانه هو عامل له بلوك. هو عامل له بلوك وهو كل دوت هدف الطمع. لما لا بيضحك عليه وعمال ياخد فلوسه مش راضي يديله وقال لك هيضحك عليا، راح لك هو عمل له بلوك. طب انت عرفت ازاي توسترن عليه وعمل لك بلوك اصلا؟ وتوصله ازاي اذا كنت انت فتحت ودخلت عليه وقعد في الاوضه النوم عم فتح لايف، رحت خبطه، رحت عامله من ورا ودخل بتلتم وراح هو اللي خبطه وجاب ماده شال الدم اللي على الارض ونظف الارض وراح قافل الباب وماشي وراح مبلغ. عزه ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. انتوا بتسمعوا من بعض، بتأثروا على بعض؟ لو سمعتي متصل او متصلة بيقولوا اي اجابة ممكن تغير لك تفكيرك؟ لا خالص والله. تمام. أنا الاول وانا عمال احاول عشان اقول لكم طارق. شكرا يا عزة، خليكي معنا لاخر الحلقة. ماشي. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة عليك طيب. وحضرتك بألف خير. نتعرف حضرتك. خالد عبدالله خليل فندم. استاذ خالد. مين الجاني؟ الجاني طارق. والدليل ايه يا فندم؟ الدليل المفروض هو كان يبان لايف معاه، والدليل الثاني اللي هو عمل له بلوك، وغير كده كان معاه المفتاح بتاع الشقه. وكمان هو الطمع، هي الجريمه بان اللي هي الطمع. المفروض هو يعني هو ما عرفش حاجه خالص عن الاربعه. غير كده كمان هو يعني قال اللي هم الجوهرجي اللي جاله بتاع الاثار يعني، وغير كده كمان في فيديو بان الخاتم لابسه فوق الجوانت، ودي دليل ادانته. تمام. يعني اكيد الخاتم ده علاقه بيه، فهو طارق والدليل اللي هو البلوك اللي كان اللي عمله له هو المفروض كان يبان. بشكرك يا استاذ خالد، شكرا لحضرتك جدا. الو. استاذه مروه ازاي؟ اهلا بحضرتك. حضرتك اسم حسين محمد عبد الجواد، والمبني عليه اللي هو طارق صاصه. لان طبعا ميدو عبد الحميد اللي هو ميدو حكاو دوت قال على الهواء ان هو معاه مفتاح نسخه بتاع العربيه ونسخه للشقه وهو بيصور لايف، كان هو وراه ملثم وطعن من ورا، والبوليس لما جه حقق لقى الكاميرا مصوره الصاصه وهو بيقتل. بشكرك حسين، شكرا ليك، وخليكم معانا لاخر الحلقه. والتليفوناتنا 2752 92 303 27 257-84-124 و257-87-120 ورقم الداخلي 3202، واللي حيفوز معانا حيفوز ب 500 جنيه. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا الحلقة، وفي بوست على صفحة الإذاعة على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM، هالة صلاح الجاني طارق صاحبه الدليل إنه ميدو عمل له بلوك، فزي قال شاف اللايف وكلمه هو عمل له بلوك، وكمان عشان معاه مفتاح الشقة فقدر يدخل بسهولة، والدافع كان عشان يسرق الفلوس، وشاف الميدالية الذهب والمتين جنيه اللي عليها تليفون الجوهرجي، وكان لابس خاتم ذهب عشان يبعد الشبهات عنه ويشكوا في الخاص بالجوهرجي. وسام فوزي الجاني طارق والدليل ان ميدو عمل له بلوك، يبقى ازاي شافه لايف. واحمد عبد الغني الجاني هو طارق عشان معاه مفتاح الشقه. كاسبر كوك اسم الاكونت بيقول الجاني طارق لان البلوجر عمل له بلوك، ازاي هو كان بيتفرج عليه واتصل وهو معاه مفتاح اصلا. خالد رمضان الجاني طارق والدليل انه معاه مفتاح الشقه وعمل له بلوك، هو كمان اول واحد بلغ الشرطه. عمرو مصطفى طه الجاني طارق صاحبه وهو معاه مفتاح الشقه وكان موجود في مكان العمل، وازاي عمل له بلوك. عمرو مصطفى ملاوي من المنيا. عبد الحكيم عامر الجاني طارق صاصة والدليل ان معاه مفتاح الشقة وميدو كان عامل له بلوك، وبالتالي ما ينفعش يشوف اللايف. الاسم عبد الحكيم، شكرا ليك. الهام مالك طارق لانه عمل له بلوك، ازاي وازاي قال انه شاف اللايف بتاعه وشاف القاتل، بالاضافة ان الشقة مش مقتحمة. محمد احمد الجاني هو طارق صاحب المجني عليه بالاتفاق مع الجواهرجي. طارق هو اللي شاف اللي معاه مفتاح الشقة، هو الوحيد اللي معاه مفتاح الشقة، وكمان ميدو شايف اللايف ازاي وهو عامل بلوك لي بالاتفاق مع الجوهرجي، عشان الجوهرجي الوحيد اللي عنده حمض الكبريتيك وعارف استخدامه لمسح اطار الدم. الاسم محمد احمد، شكرا ليك. مو سايت ده اسم اكاونت بيقول مفيش جريمة النهاردة، ميدو عمل كده علشان الترند، والدليل مفيش جثة وبالاتفاق مع طارق صاحبه وساب رقم الجوهرجي ولبس خاتم ذهب عشان يبعد الشبهات، وازاي صاحبه شاف اللايف وهو عمل له بلوك. دكتورة غادة عبد الباقي بتقول أجمل إذاعة، شكرا لحضرتك. بتقول الجاني هو طارق صاحبه، إزاي كمان ده الدليل، إزاي شاف اللايف وهو أصلا عمل له بلوك، وميدو عامل التمثيلية دي عشان يجيبوا مشاهدات كتير ويتخلص من الناس اللي بيهددوه، والله أعلم. منى حسام صباح الخير، الجاني هو طارق صاصة، أول دليل إن مفيش أي أثار عنف على باب المنزل، والمجني عليه قال إنه كان مدي مفاتيح البيت لطارق. هو أصلا الحادث ما كانش لايف، هو كان فيديو مسجل تم بثه على إنه لايف، وسهل لطارق إنه يعمل كده لأنه متخصص في السوشيال ميديا. غالبا البلوجر اتقتل قبل بث الفيديو بيوم كامل، وتم التخلص من الجثة عن طريق التذويب بالحمض في البانيو. أهم دليل إن طارق قال وقت التبليغ انه شاف اللايف مع ان البلوجر عمل له بلوك. منى حسام وسامح عزت الدكتورة بمساعدة راجل اللي على علاقة بيها، والدليل الخاتم الذهب على الجوانتي والشريط الدواء والمادة الكيميائية والسرقة تضليل للجريمة. ونرجع لتليفوناتكم، ومعانا تليفون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك حضرتك. محمد مختار محمود. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. مين الجاني؟ انا بقول ان شاء الله هو طارق صاصة هو الجاني النهارده. دليل ايه يا فندم؟ طبعا وجود المفاتيح معاه، موجود نسخة مفاتيح معاه تمام، ده صاحبه طبعا كان مديها له اللي هو البلوجر ميدو عبد الحميد. هو طبعا استناه، دخل طبعا بالشقة بوجود النسخة معاه تمام، استناه. والدليل الاكبر بقى زي ما بقول، او الدليل اللي هو اللي قال عبد الحميد لما قال في اللايف يا جماعة عملوا بلوك اللي طارق صافة، يبقى ازاي حضرتك فاهم، ازاي واحد عمل له بلوك، ازاي يشوف اللي مدام طارق صافة قاله، قال حضرتك انا شفت الفيديو، انت شفته ازاي وهو عمل لك بلوك؟ لا طبعا. وكمان ازيد حضرتك زي ما بيقولوا في الدليل، طبعا بسبب اختلافهم في الاول لما الراجل جاب له الفلوس اللي هو عايز الجواهر دي، تمام. لما جاب له الفلوس في البيت في ال 10000 جنيه وقال له قال له ده 10000 جنيه طبعا النص وانت النص. بشكرك يا محمد طبعا يعني برضه في الكل. تمام اتفضل يا فندم. بشكر حضرتك جدا. و أمو أحمد مساء الفل. الجاني هو طارق صاصة لأنه إزاي عمل بلوك في نفس الوقت هو شايف لايف وكمان معاه مفتاح الشقة وكمان هو خد وقت لحد ما نظف السجادة لأنه طبعا حسس بالأمان يعني نظف براحته وبعدين خرج. معنا تليفون. ألو ألو ألو اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا حنان إبراهيم. أنا كسبت في البرنامج ده من 35 سنة. يبقى لازم تكسبي يا حنان. ربنا يخليك عادي بس كنت لسه صغيرة في سنة. طب قولي لي بقى مين الجاني. هو طبعا مع التطور اللي في احنا فيه دلوقتي والحلقة جميلة أساسا إن هي متناولة الموضوع بتاع البلوجرز واللي بقينا فيه يعني. بنواكب هو طارق صاصة طبعا. طارق صاصة. طارق صاصة أولا هو طبعا الجريمة كلها عنده وقت يعمل كل ده ومعه مفتاح الشقة وعارف الكابل بتاع قطع الكهرباء فين مكانه وطبعا الفلوس دي اللي هي بتاعت الجواهرجي والرقم اللي مكتوب على 200 جنيه وموضع الخاتم والحاجات دي عشان يعني للتمويه وان هي تلزق بقى بالجواهرجي او الدكتورة ويبقى فيه حيرة يعني الأدوية والحاجات دي كلها. شكرا يا حنان. شكرا جدا جدا. شكرا. نسمع دلوقتي مين اللي قتل ميدو حكاوي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. المجرم هو المجني عليه نفسه. يعني إيه يا فندم؟ يعني مفيش جريمة. مفيش جريمة؟ واللي شفناه في اللايف ده كان إيه؟ دي تمثيلية عملها ميدو مع صاحبه طارق. طب يعملوا كده ليه؟ جنون الشهرة اللي ضيعت شباب كتير. طيب ازاي حضرتك اتأكدت ان مفيش جريمة؟ اولا ما لقيناش الجثة وصعب طبعا ان الجاني يخرج بجثة وينزل بيها السلم. كمان مفيش اي اثر لدم المجني عليه في اي مكان في الشقة وده كان الدليل الاول. صحيح يا فندم. هو هيعمل ايه بجثة المجني عليه؟ هو المفروض يقتله ويمشي. كمان لو الموضوع سرقة ساب ليه فلاش ميموري في سلسلة ذهب وكانت واضحة جدا واللاب بتاع المجني عليه واللاب غالي جدا مش رخيص. ميدو فين يا طارق؟ موجود يا باشا وهقول لكم على مكانه. بس أنا والله ماليش ذنب. هو اللي بيفكر وأنا ضحية بس يا باشا. خد المتهم واقبض على ميدو ده وكمل إجراءاتك حضرة الضابط. على الهوى وكل الأسماء اللي شاركت صح معانا النهاردة حقيقة هم قليلين. في ناس كتبت على صفحة الإذاعة الإجابة صحيحة ولكن الحقيقة هم مش كاتبين اسمهم بس الوحيدة أو نقدر نقول الاسم الدليل صح الإجابة صح والاسم كامل دكتورة غادة عبد الباقي شريف. ألف مبروك كسبتي معنا النهاردة 500 جنيه وفعلا ما فيش جريمة النهاردة. شكرا ليكم. النهاردة الممثلين قيس عبد الفتاح دور عزة صلاح عفيفي دور فتحي شادية حسني دور هدى أحمد الطماني المحقق نادر نور الدين ميدو حكاوي محمد خليل حسين الضابط أحمد مجد الدين طارق ميرفت محمد دور سميرة. كنا معاكم فريق عمل النهاردة دراما البوليسية أحمد السيد على هندسة الهواء وسام محمد الإخراج الدرامي الدكتور محمد لطفي والأبدع النهاردة الحقيقة كلنا شكينا في طارق الإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن. كنت مع حضراتكم مروة أمين وشكرا جزيلا. وتليفوننا على رقم رسائل الصفحة وحنقوله لحضراتكم مرة تانية. دكتورة غادة عبد الباقي شريف وهي اللي فازت معنا النهاردة 500 جنيه ياريت تبعتلنا على رسائل الصفحة رقم التليفون للتواصل معاكي. مبروك مرة تانية وحظ سعيد لكل اللي إن شاء الله يشتركوا معنا في الأسابيع القادمة.